بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. ما زال الحديث في كتاب الاعتصام في الباب الرابع في مآخذ أهل البدع في الاستدلال، وقد بدأ في الحديث عن السماع البدعي والذي اتخذه بعض المتصوفة، ويبين أوجه تطبيق قواعده السابقة في الاستدلال على هذا النوع من السماعات المحدثة التي ظهرت في نهاية القرن الثاني ولم تكن معهودة في القرن الأول ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: فكان مما ظهر لي في بيان هذا الجواب أن ما ذكره في مجالس الذكر صحيح إذا كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح، فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض، فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاء في مثلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم الاجتماع على تلاوة كتاب الله، وكذلك الاجتماع على الذكر، فإنه اجتماع على ذكر الله. ففي رواية أخرى أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. الحديث المذكور لا الاجتماع للذكر على صوت واحد. وإذا اجتمع القوم على التذكر لنعم الله أو التذاكر في العلم إن كانوا علماء أو كان فيهم علماء فجلس إليه متعلمون، أو اجتمعوا فذكر بعضهم بعضا بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصيته وما أشبه ذلك مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وعمل به الصحابة والتابعون، فهذه المجالس كلها مجالس ذكر لله، وهي التي جاء فيها من الأجر ما جاء. كما يحكى عن ابن أبي ليلى أنه سئل عن القصص فقال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجلسون ويحدث هذا بما سمع ويحدث هذا بما سمع، فأما أن يجلس خطيبا فلا، وأما أن يجلس خطيبا فلا، وكالذي نراه معمولا به في المساجد من اجتماع الطلبة على معلم يقرأهم ويقرئهم القرآن أو علما من العلوم الشرعية أو يجتمع إليه العامة فيعلمهم أمر دينهم ويذكرهم بالله ويبين لهم سنة نبيهم ليعملوا بها ويبين لهم المحدثات التي هي ضلالة ليحذروا منها ويجتنبوا مواطنها والعمل بها. فهذه مجالس الذكر على الحقيقة، وهي التي حرمها الله التي حرمها الله أهل البدع من هؤلاء الفقراء الذين زعموا أنهم سلكوا طريق التصوف، فقلما تجد منهم من يحسن. إذن هو بعد أن ذكر السؤال الذي سئله، وقلنا أن هذا السؤال سئله كذلك كثير من أئمة الإسلام عن حكم حضور مجالس السماع، والتي عرفت بمجالس السماع وهي ظهرت وعرفت عند أهل طريقة التصوف، وأن ما يستدلون به على هذه المجالس أنهم يقولون أن هذه المجالس هي مجالس ذكر الله عز وجل. فهل قولهم ذلك صحيح أم لا؟ وهنا قلنا ننظر لجانبين: الجانب الأول الأدلة والنصوص في هذه المسألة، وهي إما أدلة يستدل بها هم على أنها أدلة على ما ذهبوا إليه، أو هي نصوص تدل على صورة الفعل الذي يفعلونه. والوجه الآخر هو تحقيق الهيئة المسؤول عنها. وقلنا في الجلسة السابقة أنهم يلبسون في تصوير السؤال، يعني في عرض السؤال يعرضونه على خلاف حقيقة الواقعة، فهم يقولون ما حكم جلوس واجتماع قوم يتلون ويذكرون الله عز وجل، فهم يصورون أن المسألة تتعلق بقراءة قرآن أو ذكر للسيرة والسنة أو ذكر لله تعالى. وهنا نقول هل الصورة الواقعة حقيقة عند تحقيق مناطها، أي حقيقة صورتها الواقعة، هل هي نفس ما سألوا عنه أو غيروا؟ فإن كانت الصورة غير ما سألوا عنه فيكون في تلبيس في السؤال، تلبيس في الإخبار عن الواقعة المعينة وإظهارها على ما هي عليه، والحكم حينئذ يختلف لما يختلف، يختلف لأنه يكون الجواب على صورة غير الموجودة على وجه الحقيقة. وهنا الشاطبي سيأتي بدراسة هذه المسألة من الجهتين، من جهة الأدلة والنصوص التي يستدل بها في الباب، ومن جهة تحقيق الواقع الذي هم عليه. ولذلك هنا قال: فكان مما ظهر لي في بيان هذا الجواب أن ما ذكروه من مجالس الذكر. مجالس الذكر هنا لفظ إيش؟ يشمل صور متنوعة، كذلك حينما يقال مجلس لذكر الله يكون كذلك عام. ما هيئة هذا المجلس الذي يذكر الله فيه؟ ما صفته؟ فهنا الاجتماع والمعمول به في هذا الاجتماع، يعني هنا عندنا اجتماع وعندنا ايش؟ ما يفعل في هذا الاجتماع. أصل الاجتماع كأمر عام له أحوال، يمكن أن يجتمع الناس على شيء من مأكول أو مبيع أو نزهة، أو يجتمعون في اعتكاف أو يجتمعون في طواف أو يجتمعون في عرفة، كل هذه صور ليش؟ الاجتماع. فأصل الاجتماع صور متنوعة، فما هي الصورة المسؤول عنها في الاجتماع، في هيئة هذا الاجتماع؟ الأمر الآخر حينما يضاف إليه ويخصص بذكر الله، اجتماع لذكر الله أو يذكر الله فيه أو اجتماع للذكر، فيكون حينئذ ذكر ماذا؟ وأي هيئة من هيئات الذكر المجتمع عليه؟ فهل يصح حينئذ أن نطلق على صلاتنا للعشاء أنها اجتماع على ذكر الله؟ صلاتنا في العشاء اجتماع على ذكر الله؟ إذن لاحظوا الآن الصور تنوعت، فحينما يسأل سؤال عام قوم اجتمعوا على ذكر الله، نقول ما تقصد بهذا الاجتماع وما تقصد بهذا الذكر وهذه الهيئة التي اجتمع فيها اجتماع وذكر كيف هي؟ ها؟ أي نعم، فما يتبادر مثلا هذه الصورة مثلا، في حين أنك لو قلت اجتماع الناس يوم عرفة صورة من صور ايش؟ اجتماع وعلى ذكر الله ولا لا؟ طيب هنا الشاطبي ذكر صور مشروعة لاجتماع على ذكر الله، فذكر ست هيئات هي هيئات للاجتماع على ذكر الله، فقال منها الاجتماع للذكر على صوت واحد، هذه الآن هيئة اجتماع على ذكر بصوت واحد، وكذلك الاجتماع لتذكر النعم، وكذلك التذاكر في العلم، وكذلك يذكر بعضهم بعضا، اجتماع يذكر بعضهم بعضا، كذلك يتعلمون أو يجتمعون يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم، أو يتعلمون العلم ويتدارسونه فيما بينهم. إذن هذه صور الآن، هذه صور، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ فلو أخذنا الصورة الأولى مثلا، اجتماع يقعد قوم يذكرون الله عز وجل على هيئة بصوت واحد، وقوم يقرؤون القرآن يتلونه على معلم يعلمهم القرآن، في فرق بين الصورتين ولا ما في فرق؟ الصورة الثانية وهي أن يكون هناك معلم يعلمهم القرآن، هذه صورة مشروعة، والأولى أن يقوموا في مجلس واحد بصوت واحد يذكرون الله عز وجل. هذه ننظر الآن، ننظر هذه الصورة، إن قلت هذه الصورة أنهم جاءوا وصلوا في صلاة خلف إمام ثم قال آمين فقالوا بصوت واحد غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقالوا كلهم بصوت واحد آمين، هذه الصورة الآن بصوت ويجتمعون على صوت واحد، صحيحة ولا غير صحيحة؟ إذن هذه صورة الآن، صورة أن يجتمعوا على هيئة هيئة اجتماع ثم يرفع أحدهم صوت ثم يكرروا بعده بلفظة واحدة آمين يؤمنون، أو في دعاء ويدعو وهم إيش يؤمنون اللهم أغثنا اللهم ثم يرفعون فيؤمنون بصوت واحد. إذن الآن القول بأن أي صورة عامة مطلقة، هنا لا بد من الاستفصال ولا يكفي الجواب العام المطلق؟ لا بد من الاستفصال، ما هي هذه الهيئة المسؤول عنها؟ وهذا ما يريده الشاطبي، الشاطبي يريد أن يقول لا بد من معرفة الأدلة ولا بد من معرفة إيش الهيئة، لأنه قد يستدل بالدليل على إيش على هيئة غير صحيحة لا تدخل تحت الدليل، لا يدل الدليل عليها. فمثلا لله ملائكة سيارة يحضرون مجالس إيش الذكر، فلو قال نحن نجتمع من أجل أن نستدعي الملائكة ثم نجلس في مكان واحد فيقول أحدنا لا إله إلا الله 100 مرة فنقول سويا لا إله إلا الله، ثم يقول سبحوا فنسبح كذا، ثم يقول حوقلوا فنحوقل كذا، ثم نفعل ذلك بأعداد معينة وبتكرار معين وهيئة اجتماع معينة. فالآن هنا ننظر في المقصد، وننظر في الأدلة، وننظر في الهيئة. من جهة المقصد، القصد إلى استحضار الملائكة والقصد للطاعة، هذا مقصد صحيح ولا غير صحيح؟ المقصد صحيح، أن يكون المرء في مكان تحضره الملائكة وتستغفر له وتدعو له ويقيم فيه عبادة لله يحبها الله ويتقرب بها إلى الله، هذا مقصد صحيح، هذا مقصد صحيح، الغاية والمقصد صحيح، يتقرب لله عز وجل بمكان يجلس فيه قربى وعبادة لله تعالى على أن يذكر الله. إذن قصد ذكر الله مقصد إيش؟ صحيح. والأدلة حديث الملائكة والأمر العام في اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وغير ذلك من النصوص كلها تدل على هذا. طيب إذن المقصد صحيح والذكر في ذاته صحيح، أين الخطأ؟ الهيئة المجتمعة، وهي هذه الصفة المخصوصة في أن يجتمعوا بهيئة معينة بذكر مخصوص في وقت مخصوص وبشكل معين، إما بصوت واحد أو مجتمعين بأصوات واحدة. فنقول هنا هل هذه الصورة الخاصة تدخل تحت الأدلة السابقة والمقاصد السابقة ولا ما تدخل؟ لماذا لا تدخل؟ لماذا لا تدخل؟ لاختلاف الهيئة. فإننا قلنا من الشروط في مشروعية الفعل ألا يخالف في كم؟ في ستة أمور. الأول الوقت والصفة والمكان والعدد والهيئة والجنس. هذه الستة إذا لم يخالف فيها فهذا الفعل مشروع. هذا خالف في أي الستة؟ خالف في الهيئة وفي العدد وفي لا جنس العبادة، جنسها مشروع، الذكر نفسه مشروع. وقد يكون الوقت إذا حددوه، وقد يكون أضيف إليها الالتزام إذا التزموه على هيئة معينة. وهنا يا مشايخ الشاطبي في أصل قاعدته في المحكم المتشابه والاستدلال بالمتشابه، هنا يظهر أثر هذه القاعدة ولا لا؟ لأنهم الآن ما وجه كون الأدلة التي استدلوا بها متشابه؟ أين وجه التشابه اللي معنا في القاعدة؟ هنا أن الأدلة عامة، وهم ماذا فعلوا؟ خصصوا بلا دليل. ومن صور مآخذهم في الاستدلال هو إيش؟ تخصيص وتقييد، أنهم يقيدوا ويخصصوا، فيقيدوا المطلق ويخصصوا العام بلا دليل، تحكم، هذا مجرد تحكم. وهذا من أوجه الضلال في الاستدلال ومآخذ أهل البدع في الاستدلال، أنهم يستخدمون هذه الطريقة في الاستدلال وهي لا تدل على ما يذهبون إليه. إذن هنا مجالس الذكر المشروع هي ما يدل عليه الدليل والمقصد، الغاية والمقاصد تكون صحيحة والأدلة تكون صحيحة والستة أمور السابقة تكون صحيحة، إما يكون ويكون زمانه صحيح ومكانه صحيح وهيئته وصفته وعدده وجنسه فهنا إذا خالف في شيء من هذه فيكون حينئذ خالف وخرج إلى غير مشروع. فلا يكفي مجرد مشروعية أصل الفعل، بل لا بد مع المشروعية من الهيئة والصفة والعدد والمكان وغير ذلك. طيب اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: فقلما تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة بالصلاة إلا على اللحن فضلا عن غيرها، ولا يعرف كيف يتعبد ولا كيف يستنجي أو يتوضأ أو يغتسل من الجنابة، وكيف يعلمون ذلك وهم قد حرموا مجالس الذكر التي تغشاها الرحمة وتنزل فيها السكينة وتحف بها الملائكة. فبانطماس هذا النور عنهم ظلوا، فاقتدوا بجهال أمثالهم وأخذوا يقرؤون الأحاديث النبوية والآيات القرآنية فينزلونها على آرائهم لا على ما قال أهل العلم فيها، فخرجوا عن الصراط المستقيم إلى أن يجتمعوا ويقرأ أحدهم شيئا من القرآن يكون حسن الصوت طيب النعمة النغمة جيد التلحين تشبه قراءته الغناء المذموم، ثم يقولون تعالوا نذكر الله فيرفعون أصواتهم ويمشون ذلك الذكر مداولة طائفة في ويمشون ذلك الذكر مداولة طائفة في جهة وطائفة في جهة أخرى على صوت واحد يشبه الغناء، ويزعمون أن هذا من مجالس الذكر المندوب إليها وكذبوا، فإنه لو كان حقا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه والعمل به، وإلا فأين في الكتاب أو في السنة الاجتماع للذكر على صوت واحد جهرا عاليا؟ وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والمعتدون في التفسير هم الرافعون أصواتهم بالدعاء. إذن لاحظوا، أول أمر ذكره الشاطبي هنا هو تحديد تحقيق المناط، وهو النظر في عين الصورة المسؤول عنها، وهذا مهم يا مشايخ، لأن تحقيق مناط المسألة مهم في معرفة الحكم. فهم سألوا عن شيء، والآن الشاطبي يحرر إيش المسؤول عنه على عيش الحقيقة، فيقول قوم سلكوا طريق التصوف. إذن هذا المسؤول عنه في الحقيقة هو حالة من حالة من سلك طريق التصوف. ماذا يفعلون؟ لا يفعلون ما سبق، ليس فيه تعلم علم ولا تعلم فاتحة ولا تعبد صحيح ولا. طيب ما الذي يوجد فيه؟ هي مجالس هيئتها أنهم قد يختارون صورة من الصور، وهو أتى بأفضل الصور. يعني الآن ستلاحظون فيما سيأتي هناك صور أبعد من هذا بكثير يا مشايخ، هو الآن ذكر صورة أقرب ما يكون، أن يجلسون فيقرأ أحدهم بصوت حسن القرآن، إلا أنه يقرأ القرآن بطريقة محددة، أنهم هم يكونون على شكل إيش فريقين، ثم هو يقرأ لهم بتلحين وأداء القرآن على طريقة أداء إيش أهل الغناء. الآن أهل الشعر والغناء، ألا يقول فريق ثم يرد الفريق الآخر ويصبح تداول الأصوات بينهم وترنيمها وترتيلها على نغم معين وعلى مقامات معينة؟ هذه الطريقة في الأداء، هذه الصورة في الأداء استخدموها، خلنا نطبق إن صح التعبير هنا كما ذكر الشاطبي على القرآن، استخدموها في قراءة القرآن، ثم يجعلون ذلك تداول بينهم، من يقرأ هذا مجموع ثم يقرأ الآخر، وهكذا يتداولون بينهم هذه الطريقة. هنا الآن هذه الطريقة ولنقل بدلا أنه ليس فيها إلا القرآن فقط، ولكنه بهذه الطريقة أن يقرأ صف وينغم القرآن ويؤدي القرآن على مقامات أهل الغناء وطريقة أدائهم للغناء، ويتداولون القرآن كتداول أهل الغناء، ويتمايلون فيه ويتحركون تحرك وأحوال أهل الغناء والشعر. فنقول هل هذه الصورة الآن مشروعة أم غير مشروعة، وما سبب المنع من مشروعيتها؟ أول أمر نتفق عليه مشايخ أن هذه الصورة حادثة ولا غير حادثة؟ ما معنى حادثة هنا؟ لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، بمعنى لم يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للصحابة ويتلوه عليهم بهذه الطريقة، ولم يعلم الصحابة ويتلو القرآن ويتعبد لله بالقرآن بهذه الطريقة في مسجد النبي ولا في بيوتهم. فلم يكن مثلا مجموعة يقرؤون والآخرون يردون الأمر، هذا وجه. الوجه الآخر، القرآن في أدائه له أداء مخصوص أم ليس له أداء مخصوص؟ ها؟ له أداء مخصوص. الخروج عنه إلى أداء أهل الفسق والغناء ومقامات الألحان خروج له عن المشروع أم غير خروج عن المشروع؟ خروج عن المشروع. ليش؟ ليش؟ لأنه يقدم فيه مراعاة النغم على مراعاة المعنى والتجويد والأحكام، وهذه بدعة حادثة. فمقام الغناء ومقامات آلات الغناء إذا طبق عليها أداء القرآن خرج في أدائه عن الأداء المشروع إلى الأداء الباطل، فتتغير الألفاظ وتتغير الأحكام، حتى الوقف يتغير ولا ما يتغير؟ تغير الوقف والمدود تتغير، لأن مقامات الفسق والغناء لها مقامات وأحوال مختلفة تماما. كيف يؤدى القرآن؟ ما ضابط أداء القرآن؟ ها؟ ها؟ أداء العرب، أداء العرب بصوتها دون خروج عن عادتهم، ولذلك تحسين الصوت هو تحسين صوتك على ما هو عليه، لا الخروج به إلى مقام آخر. فإذا خرج إلى مقام آخر فأنت لا تراعي المعاني وإنما تراعي المقام، والمقام يصبح هو الحاكم. وفي الحقيقة القرآن حاكم، وأحكامه وأخذه شرعة، ولا وتبديل مدوده وحركاته بدعة وخروج له عن أصل ما أنزل عليه، وليس كالشعر. لذلك هو فارق إيش؟ الشعر. وجه المفارقة للشعر، الشعر يقبل فيه ضبط إيش؟ المقام، ويكسر فيه الكلم ولا ما يكسر؟ للضرورة، لأن من يصبح الحاكم؟ المقام، فتح الله عليك المقام، فيكسر اللسان ويكسر الكلم من أجل المحافظة على المقام. ولذلك القرآن فارق الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيش يقول الشعر، وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. ومن هنا أداء القرآن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأدائه وأصحابه وتنزيله يعد خروج له عن معناه وعن مقصوده. أمر آخر، كذلك الخروج في شعر العرب إلى هذا يعتبر غلط، ممنوع شرعا. ليش؟ لأن هذا خروج عن أداء الحداء العربي. الحداء العربي الذي شرع أن يقال في المسجد وفي غيره ضابطه ما هو يا شيخ منصور؟ ضابطه أن يكون على أداء العرب على ما عرفت، فإن خرج به إلى أداء أهل الفسق وطرائقهم يعتبر إيش؟ غلط. هنا غلط، هنا فيه تحريم بعلة أخرى. ما هي؟ المشابهة. المشابهة، فلو سلم اللفظ وسلم المعنى هنا لم تسلم المشابهة. سيأتي لنا بسط، لكن اللي يهمنا الآن هذه الصورة اللي فيها أداء القرآن والاجتماع على القرآن يكون فيها وجه إحداث وخروج له عن طريقته وهديه وما شرع وما أنزل له. فكيف إذا أضيف إلى هذه الصورة مع القرآن حركة ونغم وغش وصعق ومكاء وتصدية ومردان ومآكل ومشارب؟ تغير الحال ولا ما تغير الآن؟ الآن خرج إلى صورة أخرى. طيب لو كان المقصد يا مشايخ، لو كان المقصد هو تحريك مواجيد القلوب لتحريك المحبة من أجل تحريك المحبة فيحصل ذكر محاسن المعشوق من الوصل والقطع، ثم هذه الحالة من أجل أن تتنزل الأحوال والمقامات، ومنها يحصل الكشف وما يتعلق به من الإلهام وغيره. إذن أصبح فيه مسلك آخر مختلف تماما، مختلف من جهة المقاصد، مختلف من جهة الهيئة، مختلف من جهة النتائج والآثار، ومن جهة المضامين التي تؤدى في داخل ذلك. هذه الصورة المسؤول عنها الآن اختلفت عن الحالة السابقة اللي كان يتصورها مجرد السائل عن ما حكم قوم اجتمعوا من أجل ذكر الله، ولا ما اختلف؟ اختلف تماما. ولذلك تحقيق الشاطبي هنا هو تحقيق ما هي حقيقة الصورة المسؤول عنها لمعرفة تحقيق المناط، وهو معرفة واقع حالهم الذي في الحقيقة يسألون عنه، ولكنهم غيروا في صيغة السؤال من التفصيل وتحقيق مناط ما هم عليه إلى العموم والإطلاق من أجل التلبيس. من أجل إيش؟ التلبيس. فيكون جواب العالم على نحو ما سمع، وتلقي المستمع والسائل على نحو ما يفعل. صح؟ اختلف الأمر ولا ما اختلف؟ اختلف تمام. ها؟ خطير جدا هذا. هذا خطير فيه. يصبح يسأل، والناس لما يسمعون السؤال هو يفهم السؤال على ما سمع، والجالسين يعرفون واقع ما يسأل عنه، فيأخذ في الجواب في تشريع، وهم يأخذون في التطبيق على ما يفعلون. وهذا من التلبيس في دين الله، من تحريف الكلمة مشايخ، وهذا من مآخذ أهل البدع في الاستدلال والسؤال. حقيقة حالهم لا علم يتدارسونه، ولا قرآن يتعلمونه، ولا أحكام شرعية للصلاة أو الغسل أو غيرها يتعلمونها، ولا يجلسون في مجالس تحضرها الملائكة، وإنما يجتمعون في مجالس تحضرها الشياطين. وهنا مسألة مهمة، المجالس تنقسم إلى قسمين: مجالس تحضرها ملائكة الله وتحفها وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده، صح؟ ومجالس أخرى تغشاها الشياطين وتحفها وتحمل أهلها وتتلبس بهم وتتكلم على ألسنتهم ويصل كما يقول شيخ الإسلام بحال بعضهم إلى أن يقتل ويؤثر بلا لمس. في هذه المجالس من شدة ما يحصل فيها أنه ربما يقتل فيها ويؤثر بلا لمس، وإنما من خلال إيش؟ استخدام الشياطين. هنا يا مشايخ كان حال الصحابة هي المجالس التي تحضرها الملائكة، ثم كان حال التابعين، ثم قال شيخ الإسلام فحدث أمر في عهد التابعين لم يكن موجودا في عهد من؟ الصحابة. الآن ما كان عليه الصدر الأول هي مجالس قرآن وحديث وعلم ومجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، وأحوال الصحابة في هذه المجالس هي ما ذكر الله عز وجل من أحوالهم. وأحوالهم يا مشايخ أحوال باطنة وأحوال ظاهرة. من الأحوال الباطنة التي ذكرها الله وجلت ها مشايخ قلوبه، ومنها ها خاشعة الخشوع والأبصار، ثم مما في الجلود إيش وجلت جلوده وتقشعر جلوده، ثم تدمع عيونه. هذه كلها ذكرها الله عن أحوالهم في المجالس التي يجلسونها. ثم من الآثار التي ذكرها الله أنهم يركعون ويسجدون ويخرون للأذقان سجدا ويش ويبكوا. إذن في أحوالهم الظاهرة تلين جلودهم وتقشعر ويتدمع عيونهم ويسجدون، هذه أحوالهم. ثم في قلوبهم تخشع وتلين وتقشعر، ويحصل لها من الأحوال الإيمانية الشيء الكثير. طيب ما الذي استجد عند بعض التابعين؟ شيء جديد وهو الغش والصعق والموت، ثلاثة أحوال جديدة ما كانت موجودة. وين يا مشايخ؟ مشايخ ما كانت موجودة، يعني بمعنى الصحابة لم يذكر أن أحد منهم مات في هذه المجالس. مات من إيش؟ مات بدون شيء، مجرد أن يتلى عليه القرآن أو يسمع السنة أو يسمع العلم فيموت، أو يغشى عليه أو يصعق. إذن هذه أحوال جديدة، أحوال إيش؟ حادثة جديدة. ثم بعد ذلك حصل أكثر من هذا، وهو هذه مهمة الآن لتصور يا مشايخ هذه المجالس للتفريق وإقامة حقيقة الفرق بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مجالسهم وأحوال غيرهم بعد ذلك. الذي استجد بعد ذلك مع الغش والصعق رقص وهز وصفير وتصفيق ودوران وقفز وبكاء وصراخ، ثم ضرب بالأقدام والأيدي. هذه الصور الآن نبغى نتخيل فقط مجلس في رقص وهز وضرب وصعق وغشي ودوران. ها هش لا خلينا من الآن لا نتكلم عن دخول شيء جديد. نتكلم الآن كأنه مجلس علم ثم يحصل فيه هذه الصور. ويقول من هذه حالهم أنهم يتقربون إلى الله بهذه الصورة ويتنزلون بها رحمة الله وحضور الملائكة ويسألونكم ما حكم ذلك. اختلف السؤال ولا مختلف؟ اختلف الحال ولا مختلف؟ هل يصح أن نقول أن هذه مجالس إيمانية ومجالس تحضرها الملائكة ومجالس هدى وخير التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ ها؟ أي صح أن يكون هذا؟ لا يمكن. ولا يقول ذلك إلا أجهل الناس وأبعد الناس عن معرفة الحق والعلم والتفريق بين الحق والباطل. طيب يا مشايخ تخيلوا مع هذا يضاف عليها آلات الموسيقى بل وأشعار الغزل والتغزل الذي يقوله الشعراء للترنم والتغزل في الخمر والنساء والمردان وبأصوات جميلة مع آلات، ثم يقولون نتقرب إلى الله بهذا. ما رأيكم؟ الآن هذه الطريقة، سئل شيخ الإسلام بن تيمية قال طالب علم رأى أناس أصحاب كبائر وقطاع طريق وأصحاب خمر وفسق وفجور وأراد أن يدعوهم فلم يجد طريقا لدعوتهم يمكن أن يجلسوا ويجتمعوا به إلا أن يأتي لهم بأدوات موسيقية يجمعهم عليها ثم يذكرهم بعد ذلك. فما حكم استخدام هذه الطريق لهداية الناس؟ شوفوا الآن يا مشايخ، هنا تدركون نعمة العلم، وندرك هنا يا مشايخ التفريق بين الحق والباطل، وأن الشيطان من أهم طرائقه التلبيس، إلباس الحق بالباطل. فهذا يقول فلما فعل ذلك اجتمع له هؤلاء فتاب منهم أقوام وتركوا قطع الطريق وتركوا شرب الخمر واهتدى منهم أقوام، فما حكم اتخاذ ذلك طريقا لهداية أهل الكبائر والمجرمين والفساق؟ إذن الآن لأن ما حجته الآن؟ إيش الحجة؟ الحجة يقول هؤلاء الفساق المجرمين لو جئنا نبغى ندعوهم الآن يستمعون القرآن ما جاءوا، ولو جئنا الآن نقول لهم سنة وعلم ما جاءوا، فما الحل؟ الحل أن نأتي لهم برقاص ومغني وفساق ونأتي بهم أول شيء على معاصي وسيئات، ثم بعد ذلك نبدأ إيش؟ هنا هذا الآن اتخذ الموسيقى والرقص وغيرها من الطرق، استخدمها وسيلة للدعوة، وهؤلاء اتخذوها وسيلة ليش؟ للقربى والتعبد لله عز. وجه الشبه بين الصورتين؟ ما وجه الشبه بين الحالتين؟ كلاهما عبادة. فتح الله عليك. هذه وسيلة عبادية يتقرب إلى الله بها الدعوة، وهذه عبادة يتعبد بها يريد بها القربة إلى الله. فهنا أول قاعدة يا مشايخ، أول قاعدة، الله عز وجل حينما أرسل رسله أرسلهم بشرعة كاملة ودين كامل فيه هداية البشر على أي حال كانوا، كانوا على كفر ولا على شرك ولا على كبائر ولا كانوا على فسق، فهدايتهم جاءت على أيدي الرسل. ومن زعم أنه ليس في طريقة الرسل ما يهتدي به الضلال فهذا طعن في شريعة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا إما أن يكون بسبب جهله بطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو بعجزه، إما شخص عاجز أو شخص جاهل. أما إن كان عالم بطريقة الرسل وقادر على تطبيقها فسيهتدي من هم أشد من أصحاب الكبائر، وهم من صناديد الكفر على هبل ولات العزة، اهتدوا المشركون الذين كانوا على اليهودية والنصرانية المحرفة اهتدوا، وهؤلاء أبعد الناس المنافقون، اهتدى منهم من اهتدى. فكيف تأتي لصاحب معصية ولا كبيرة وتقول ما يهتدي بطريقة الرسل، ولا بد أن آتي بطريقة محرمة ليهتدي بها لدين الرسل؟ إذن الشاطبي هنا يشرح لنا حقيقة حال هذه الصورة التي سموها أو أسموها بطريقة السماع، طريقة السماع. اقرأ. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وهذا الحديث من تمام تفسير الآية: ولم يكونوا رضي الله عنهم يكبرون على صوت واحد، ولكنه نهاهم عن رفع الصوت ليكونوا ممتثلين للآية. وقد جاء عن السلف أيضا النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون، وجاء عنهم النهي عن المساجد المتخذة لذلك، وهي الربط التي يشبهونها بالصفة. ذكر من ذلك ابن وهب وابن وضاح وغيرهما ما فيه كفاية لمن وفقه الله. فالحاصل من هؤلاء أنهم حسنوا الظن بأنفسهم فيما هم عليه، وأساءوا الظن بالسلف الصالح والعمل وأهل الدين الصحيح، ثم لما طالبهم لسان الحال بالحجة أخذوا كلام المجيب وهم لا يعلمون، وقولوه ما لا يرضى به العلماء. وقد بين ذلك في كلام آخر سئل عن ذكر فقراء زماننا، فأجاب بأن الغالب في مجالس الذكر المذكورة في الأحاديث أنها التي يتلى فيها القرآن، والتي يتعلم فيها العلم والدين، والتي تعمر بالوعظ والتذكير بالآخرة والجنة والنار، كمجالس سفيان والثوري والحسن بن سيرين وأضرابهم. أما مجالس الذكر اللساني فقد صرح بها في حديث الملائكة السياحين، لكن لم يذكر فيه جهر بالكلمات ولا رفع أصوات، وكذلك غيره، لكن الأصل المشروع إعلان الفرائض وإخفاء النوافل. وأتى بالآية وبقوله تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا، وبحديث: أربعوا على أنفسكم. قال: وفقراء الوقت قد تخيروا فآت وتميزوا بأصوات هي إلى الاعتداء أقرب منها إلى الاقتداء، وطريقتهم إلى اتخاذها مأكلة وصناعة أقرب منها إلى اعتدادها قرب وطاعة. انتهى معناه على اختصار أكثر الشواهد، وهي دليل على أن فتواه المحتج بها ليس معناها ما رام هؤلاء المبتدعة، فإنه سئل في هذه عن فقراء الوقت فأجابهم بذمهم، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناول عملهم. وفي الأولى إنما سئل عن قوم يجتمعون لقراءة كتاب الله أو لذكر الله، وهذا السؤال يصدق على قوم يجتمعون مثلا في المسجد فيذكرون الله كل واحد منهم في نفسه أو يتلو القرآن لنفسه، كما يصدق على مجالس المعلمين والمتعلمين وما أشبه ذلك مما تقدم التنبيه عليه. فلا يسعه ولا غيره من العلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك والثواب عليه. فلما سئل عن أهل الابتداع في الذكر والتلاوة بين ما ينبغي أن يعتمد عليه الموفق، ولا توفيق إلا بالله العلي العظيم. إذن ظهر تلبيس السائل على العالم، صح؟ وأخذ الكلام المتشابه من كلام العلماء مسلك أهل البدعة وترك المحكم من كلامه. إذن هذه قاعدة من القواعد المهمة. لما كان في كلام الله محكم ومتشابه، ومسلك أهل الزيغ أنهم يأخذون من كلام الله المتشابه ليبطلوا به المحكم، كان في كلام العلماء المحكم والمتشابه، فيأخذ أهل البدع من كلام العلماء المتشابه ويتركون المحكم من أجل التلبيس في الدين، فهذا مسلكه. فهنا لما سئل هذا السائل، في مرة سئل عن مجالس الذكر، وفي مرة سئل عن مجالس أهل الفقر الموصوفين بالفقراء، وهي صفة لأهل التصوف بأنهم أهل الفقر والزهد وغير ذلك. فلما سئل عن الهيئة عند هؤلاء وهو يعلمها حذر، ولما سئل في السؤال السابق عن مجالس الذكر لا يسعه إلا أن يمدح ويثني ويبين أهميتها ووجوب الجلوس فيها. فهنا ظهر التلبيس، فمن أراد التوفيق فإنه يأخذ المحكم من كلامه ويفسر به ما تشابه من كلامه فيتضح له الحق، وهذا الأليق بكلام العلماء، كما أنه هو الهدي في اتخاذ النظر في كلام الله وكلام رسوله. وبهذا يسلم المرء من حالة أهل الزيغ وطريقتهم في النظر والاستدلال والتعامل مع النصوص. الشاطب هنا لما انتهى من الجملة الأولى وهي الذكر سينتقل إلى الجملة الأخرى وهي الإنشاد والشعر، ولعله يكون في مجلس آخر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.